إحدى النساء مصورة بعورتها المغيرة توجد ناشرة على البدن على دين هذا الذكر. هذه حالة قصير أمة ذات من حق إلى هذا المستوى. ثم الأمر الثاني البشر يقول يعني الله نحن خلقنا طاهينا فمن أجل هذا نهينا. ثم تبقى صاحبة معاني أصحاب عزيمة. ولذلك الآن لما تعلقنا بهذه السفاسف ماذا ترتب عليها؟ لازم يكون عندك تابعي تابعي عليها صورة لما خشيت أن يكون هذا غير طيب. إذا كان غير ماذا يقول؟ اليهوديات بطبيعة الحال بجواز أو بدون جواز قلت كذلك والنصراني كذلك والكافر كذلك. يعني ماذا قلنا عبد الرحيم ستحقق؟ هذا هو المجرم على وجه الأرض سيطارد أينما ذهب. يعني لازم هذه تكون صورته هذا البلد الذي ابتلينا به. ارفع عن هذا المستوى. قلت مره لبعض الاخوه قال يا شيخ هذه ليست صوره. قلت له نفس ما قال هذه صوره تثبيت ظل حبس ظل. هذه الحقيقه الفارغه يا اخوتي الكرام هو النص عندما يرد نص شرعي. هو نحن ينبغي ان لا نحتال عليهم بإذهاب ما يدل عليه من أمر أو نهي. فعندما حرم الله على اليهود الشحوم ماذا عملوا؟ جملوها وباعوها شمعا وليس كذلك؟ فنحن نهينا عن هذا. عندما يطلق الإنسان زوجته الثلاثة يأتي الإنسان يقول حللها هذا نهيت عنه. هذا سيف سار هي حرمت عليه من أجل أن تحتال على الوصول إليها بمحلل. وهكذا العينة تريد أن تأخذ الربا تحتال عليه بصورة مبايعة. فما حرم كل ما يؤدي إليه نتركه. فكيف نحن نحتال إلى كل طريق لنزيل التحريم؟ فقال هذه تثبيت ظل حبس ظل. قلت أنا سأقول لك كلاما ورجع بعد ذلك عن قولك بمنتهى الوجود. فأي انتعال في هذه ما أراد فيه. أنت لو صورنا بالوقت حلال أو حرام قال ما أدوم الثلاثة هذا الحرام لو جاء وصور من الجهود الصلاة على الجهود الصلاة لو حقت الصورة من الأشد أو قصها النار أو من الحجر حرام. أنا الآن لا أريد أن أصورك أنت فلا تقل لي محمد بن الكلام يعني هذه المرأة التي تكون الصورة يا حرام سائلة الله عنك وصورة كذبة هذه صورة وهذه هي على ورقة وهذه على ورقة. لكن تلك من مرسمة من قلم أنا الذي عملت هذه الأصابع. أما هذه بغضت بقلب. فإذا أنت عندما تقتل الإنسان يعني إن أفجعته وذبحته بالسكين وإن طارت غير طارت الصواريخ نسفت الأرض ومن عليها يعني هناك تقول ضغط الظل وهنا تقول باشرة ذبح. هذا يصلح بكل فارقة يصلح. يقول هذه الصورة باليد حرام عند الشرق قال لا. طيب نحن لم نصورك لم نصورناك تقول هذا حبس ظل تفريط ظل بدأت تدخل في فلسفة. فنصور الصورة التي صورتها بيدك أنت نحسب لها مقالة بإعلام في قلبها. وأنا أقول لكم لو كان التصوير مباح لكان أعظم الناس جرما وإجراما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل لنا أما تتمنون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما تشتهي قلوبنا أن ترى سلامة ذكره فضلا عن نور وجهه عليه الصلاة والسلام؟ وهل تظنون أنه لم يكن في الصحابة من يتقن الرسم والتصوير؟ والله عندهم من البراعة في الجاهلية والنحت ما ليس عند الناس في هذه الأيام. فكان إذا بإمكانهم أن يرسموا له النبي عليه الصلاة والسلام كما لو رأيناه تماما. إذا كان التصوير جائزا وما فعلوا هذا أما قصروا نحو نبيهم عليه الصلاة والسلام قصروا نحونا ونحن سنحاسبهم أمامهم. سنحاسبهم بدءا من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الصحابة. نقول التصوير مطلوب ومباح وينتج عنه أعظم المحاسن وهي تقلعنا لرؤية نبي عليه الصلاة والسلام فلما حرمتمونا من هذا. قدر الله علينا ألا نعايشه وألا ندرك بدنه عندما يتحرك على أقل من صورته، فلما حرمتمونا من هذا؟ يا الله فيما ذكر الحديث فلا تضرب أبوك، فإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصابون، من أصاب رسولا كلف أن ينفق في أبوه له بنافس ويخرج عنه من النار كما في سنن الترمذي بسنة صحيح، والناس في الموت يقول وكلت بثلاثة في المصابين، هذا بالولاية أبمن جعل مع الله إله آخر وبكل جبار عليم. وماذا صار الحال الآن نحو الصورة في البلاد العربية؟ من يوجد الصورة رحمة الدولة عادة رحمة الدولة لا تقدر لهم دولة ولا كان لهم دولة أردت عن الإسلام من الخير هو ثلاث بحكاة وإذا مزقها خطا لأنها على بلاد تستر، لذلك ما أحد يمكن يتورط ويشتري تستر من التفاتت التي عليها هذه الصور التي عمت وقمت، فهي على أن تنوي حرام من يزقها فتقام عليه دعوة مسجد مثلا. إذا رجعت الصورة ومزقت بدون قصد وشعور وانتباه يسجد سمكا، هذا بعد تحريات من قبل القاضي الخبيث خشية أن يتهم بأنه ما عنده وطنية ولا عنده غير على رئيس الجمهورية. ولذلك قال لي بعض القضاة من قضى بهذا، يقول سجنت 17 عندما وقع بعض الحاجات من دكانه ووزع صورة رئيس الدولة تمزق، فأقيمت عليه دعوة قلت سجنت 17، يقول اسمه حقق معه حتى كتب من التحقيق مجلدا وآخذ عليه الأيمان والمواثيق لأنه لا يعلم أن هذا صورة رئيس الدولة ومن تبع وهو العظيم رئيس الدولة ويحبه مستعد يكتب له. وأنا أكتب هذا ثم بعد 7 أشهر حكمت عليه بسجن سنة، حتى لو جاء تحقيق ولا كيف أنت تسجن سنة؟ هذا في التحقيق بعد 7، هذا القاضي بنفسه يخبرني يصلي الصلوات الخمس كما ما تستحي من الله. يقول يا شيخ أخشى تكون لعبة عليك، يعني يريد أن على تعبير المصريين يظن جاهل فحمل لي هذه المشكلة، وهي تمزيق رئيس الدولة أخشى أن أبرئه، وما يعني بالصور حكم بحقه ليس يكون ليس بطل النقابة صار الرقبة ولم تأذن الذي تهون الخيانة الحكمة. هذا حال الصورة، هذا حال الصورة. ويقول علي كما في صحيح مسلم لأبي الهياج الأسدي وكان قائد شرطته، قل ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قائد الشرطة أنت المسؤول الآن عن الأمن فانتبه ماذا تعمل. إذا وجدت صورة أطوسها، وإذا وجدت قبرا مسلما فسوي كذا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني إذا وجدت صورة مسلما وقبر مسلما فحك بالأرض. الآن ترى الشرطة إذا سرعتك زائدة يوقفك أمامك بجوارك امرأة لعلها تكون هي أحيانا مسرعة كاشفة عن فخذيها، كاشفة عن فخذيها هذا ما عليه مسموح بحرية، لكن تمشي بسرعة زائدة هذا مخالفة النظام. حتى الظلام الذي نعيش فيه عبد الله، هذا الظلام الذي نعيش فيه. فترفعوا إخوة الكرام عن هذا المستوى، والله ما جرى الأمة إلى هذا الانحطاط إلا سخافة أفكارنا نحن معشر طلبة العلم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعظم. تدري أن القادات عليه غضب الله لما جرى الفتنة بين المسلمين والنصارى قال ينبغي أن يوضع في هذه الليلة 10,000 في السجن. تدري ماذا الشرطة ماذا عمل؟ ذهبوا على أبواب السينمات ومسكوا الشباب المسلم ما وصل 10,000 على أبواب السينما. عندما خرج يدجون بهم في السيارات حتى تصل الإحصائية 10,000. هذا الكلام ما ينبغي المنسخ، لا يمكن أن يراجع. قال ما قبضنا على 3,000. فأخذ نصارى بغير قبض وأخذ مسلمون، كان يقول لهم وضعتونا في السجن عشان نحن لا نعرف ربنا، ربنا يعني وضعتونا في السجن جنة. ويقول بعض الإخوة المسجون كان يقول معنا بعض الناس من هؤلاء يسب الله في السجن ويكفر، أعوذ بالله. ثم يقول يأتي لهذا الذي مسؤول عليهم على الفاس. يقول لي يا شيخ وهو جندي الله ما يعرف رجله ويده كيف يده اليمين الشمال. يقول له يا سعادة اللواء يا سعادة اللواء أصلا أنا ما بصليش ولا بعرف ربنا ولا بقوم ولا كنت في السينما ولا مش بتوع ربنا يقول يسبه ذاك زيادة. لماذا لازم يحصل 10,000 هذه الليلة؟ إذا هؤلاء قوم كيف يمثلون أوامر ساداتهم؟ ونحن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول التصوير حرام. نقول يا رسول الله اختلفت الأزمان تصوير في زمانك حرام لأن أنتم الناس تتسابج يعني عقولكم لا يفقد تعبدون الصورة. لأننا نحن نحن رسول التكنولوجيا إمامون عقل أحمق ولا أسفل ولا أحق عقولا من هذا العقل الذي نعيش فيه. هل وجد عقل عظم فيه المخلوق كما هو الحال في هذا العقل؟ أي عقل كان إذا خرج طاغوت تقطع له الشوارع ويمنع المارة من المرور وبعد ذلك الجيوش تقف باستقباله من طلوع الشمس إلى غروبها الواحد من مرتبته؟ أي عقل هذا؟ ما حصل لنا للفرعون. ما تريد بعد هذا الاستعباد استعبادا؟ وهذا الآن عقل نحن بشر المتحرك. والشرك هذا كان فقط عند الجاهلية. لا يوجد أخبث من عقلنا الذي نعيش فيه بتعظيم البشر والتجرد على الله جل وعلا. فالصور أما ترون هذا التوارث؟ أما ترونها لما تضع عبثا وتضع عبثا تعظيم؟ اذهب لأي دائرة أنزل هذه الصورة حتى ينزل رقبتك على جسمك. إذا عظمت أم لا؟ عظم الصورة عظم حذاءه. لو قال له حتى يعني غائط ينبغي أن يعظم لعظمه. وبعد نحن نقول لما الصورة كذا؟ فهذا يقرره أئمتنا وليس من كلام في أضواء البيان في سورة الحج عند هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. قرر أن تصوير الراكعين الساجدين الطائفين هذا من باب الإلحاد في بيت الله الكريم. وقال أمير كذلك. فالآن ماذا صارت؟ عباداتنا ماذا صارت؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وليس كذلك؟ يعني العبادة سنعرضها للناس. ما شاء الله منهم كيف يصلون؟ طيب يعني لما؟ ولذلك عباداتنا له وصيامنا له حالتنا حال العبادة ذهبت. تجلس فقط لا ترى هذا يدخن وهذا يضحك وهذا جالس وهذا رجل على رجل. كل هذا ينظر الى الطائفين ويريد يرسل استفزاز من اجل ثمار بيت الله الحرام. والله لو رأى الرقص لكان اخف من ثمار بيت الله الحرام بهذه الصوره. لان هذا صار مصيبه لله ثم هو ايضا معصيه. ماذا تعمل؟ ونسال الله ان يلهمنا المجتمع فيا اخي الكريم في هذا وفي غيره. إذا سمعت كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تضل، وقف عند النص وقل الله ورسوله أعلم مني وأعلم من كل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلحاد في آيات الله التكوينية وإلحاد في آيات الله التكوينية. ويقول الإلحاد أهل من خلقه الله وما يخلقه في السماوات والأرض ما لا ينطبق به الأمر ولا في السماوات شريف نجوم جبال أرض مخلوقات. يقول الإلحاد فيها بنسبتها إلى غير خالقها. وتقدم معنا البارحة عندما بحث الطبيعة ومناقشة هذا الخطأ أنه سابق في كل هذه المخلوقات ما خلقها أرحام تدفع والأرض تبلع ولا يبنى شيء ولا يوجد شيء تطور من حالة إلا حالة. وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن في مبعوثين. فهذا نسب هذه المخلوقات لغيرها سبحانه وتعالى. هذا إلحاد في آيات الله الكونية. وثبت في صحيح البخاري عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على مطر نزل من السماء في الليل وبعد الصلاة قام على كل سماء كان من الليل. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله تعالى أفتح من الليل أكثر من عباد المؤمن المؤمنين بعد نزول المطر. فمن قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن المؤمنين بالله كافيا بالتوبه. واما من قال مقرنا بنفسه كذا وكذا فهو كافر بمؤمن بالكواكب. السبب والنصوص التي يقولها علماء الهيئه وانه اذا كان البرج في برج كذا وفي برج العقرب برج السرطان وما على مصبح زمانه ثم يصبح رياح ولد في هذه الساعة فهو من خلص من ولد في هذه الساعة فهو سعيد. ويرتبكم ترتيبات ما أنزل الله بها من سلطان كما قال أبو تمام السيف أصبحه إن باع من الكتب في حده الحق بين الجد واللعب والعلم في شهب الأرواح لا نعتم بين الخمسين ما في السبعة الشهب. لكن ينظر بالنجوم يقول سيكون كذا وكذا وينسب ما يقع إلى هذه المخلوقات هذا ظلام. فإذا نسبة هذه المخلوقات الكونية إلى غير رب البرية إلحاد، لكن في آيات الله الكونية لا في آياتها الشرعية. الإلحاد بقسمية الأسماء والصفات وصرف الله في كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في آيات الله الكونية والصفات ذكرها الله في كتابه فقال إن الذين يلحدون في آيات التنزيلية سر كونية لا يحصلون عليها. الأولى في سورة الأعراف وليس كذلك الثانية في سورة حاميم فصلت حاميم التي هي حاميم سجدة وليس كذلك حاميم فصلت من الذين يلحدون في آياتنا لا يحصلون عليها فما يلقى في النار خير من يأتي أبنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ماذا فيما يتعلق في هذا الآراء المعجزة مجمع صفات الأمر في آيات الآراء التنسية الكونية ومن والعجب وفي قوله ليس كمثله شيء رحمه التشبيه والتمثيل وفي قوله ولو يستمع الاوثان رحمه الالحاد والتعطيل وضرب الحاكم بعد الاسلام في كتاب مفصل ونفي منها فاثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يقوم له من التشبيه والتمثيل هذه الكلمه الجمله أقوى عليها بالنوازل ينصح الإحكام والعقل وهي أن أيصر في نهج الهدى وأهل الرجاء في ما يثبت لله وينفع عنه صفات الله تعالى من وهي صفات تكون لربي بريئة وصفات كيفية منهجية وهي ما يتوجه عنه ربنا نحن لا يصح ان يتصف بالالوهية من اسباب هذا انظر كما يقولون اسباب الحق من المنبر اسباب الله باسمها الحمد لله رحمه الله وليست الله ان تخرج عنها لكنها الاسباب الكريمة من يصلح ان يتصف بهذا او لا الصفات الالوهية نحن نؤمن بها على الحقيقة التي وردت في النصوص الشرعية كيف وردت؟ وردت في كتابه من ثلاث مقاصد والصفات المنزلية وردت في مادية الصفات الحقوقية نثبتها على طريق التقسيم والعدل والحصر كما في القرآن اقرأ مثلا آخر سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أسماء بها صفات تقوم بالله جل وعلا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلها صفات صوتية تقوم برب البرية سبحانه وتعالى إذا مفصلة ما في دين نفي نجم ليس كمثل شيء إجمال وتفصيل إجمال وهو السميع البصير تفصيل أو إجمال أهل الجمع على العكس من ذلك تماما يأتي بالصفات الثبوتية فيجمل وإذا ذكرت صفة ثبوتية أمامه تنفتح أوجاده وقد تتقطع من غيره وحنفي وغيره كيف تصف الله بالاستواء بالنزول بالضحك بالغضب بالوجه بانه يسمع ويرى بانه يغضب بانه يمكث بانه ياتي بانه يجيء كيف جاهد تفعله اذا ذكرت هذا امامه ينتقد انتقاضا وكما قال الضال في مجلس اسحاق بن راهويه وتقدم معنا انا اكفر برب ينزل قال انا اكفر برب ينزل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا اذا هنا صفات ثبوتيه لا يثبتها ولا يفصل الكلام فيها انما يثبت فقط بقاعده الله موصوف بكل كمال ما هو الكمال فصل يقول لا يفصل لان يشبه الخالق بالمخلوقات ان في يقول اسمع الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جاهل ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء وليس له لون ولا طعم ولا رائحة ولا ولا ولا انظروا هذا بقصائده معرفة الله عليك تصدر ما هي بأنه لا جوهر ولا عرض هل إثبات أم مثبوت؟ لا جوهر ولا عرض وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا نفي أو إثبات؟ نفي نسمي الله شيئا لا كالاشياء وذاتا عن جهات الاستدخال نسمي الله شيئا لا كالاشياء يعني ان ناتي نطلق عليه الصفه اطلق عليه الصفه غير وارده وهي الشيء لا كالاشياء وذاتا عن جهات الاستدخال يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا وراء هذا من هو هذا هو المعدوم بعينه هذا ليس هو الحي القيوم سبحانه وتعالى فيأتي للنفي فيفصل ويأتي للإثبات فيجمل سأظل من جربها جاء غنهم لربهم ففصلوا في الإثناء وأجملوا في النسل. هل يمدح المنبوح سواء كان خالدا أو منبوحا؟ ولو كنا من باب المدح سبب الامير يقول ايها الامير انت لست بجانب ولا نوح ولا شرخا ولا سالك ولا كذاب ولا دجال ولا قائد ولا مخنث ولا محتال. واعد من هذه النقائص وثم ات بكلمه فقط يعني انت كريم او انت يعني متصف بالمحبوب وانت يقول انت تستهدي فتستهدي لانك تنزهني عما يتنزه عنه فقط النفس. اليس بذلك كل الذي تكون مزيه الى خبيث انت تمدحني بمزيه وكتاب بمزيه ليس ترك الزنا فضيله انما العيب فضيله. كم يترك الزنا وهو تحرك عليه وما تيسر له كما سياتينا؟ قد يترك الزنا لله علميا أتدرك الزنا من أجل عارنا لكن ليس عنده طهارة قلب. قد يترك الزنا من أجل المحافظة على الصحة قد بهذه الفضيلة. إنما عند قول أنت عفيف إذا صدق في المتجة أنت حليم أنت كريم أنت شجاع أنت مدفاع أنت معطاء تأتي من نفسه لا يشبهك أحد ترفع من نفسه أجملت وكلما أجملت في النسل حسن مدحك بالموضوع وكلما فصلت في الصفات الثبوتية حسن مدحك بالموضوع. فأهل السنة يفصلون في إثبات ويعنون الناس كما هو أسلوب القرآن والسنة إثبات المفصل ويبين الظلمة لأن المدح يكون في الصفات الثبوتية لا في الصفات السلبية. أهل الجدع كما تأتينا على اختلاف الطوائف خالفوا هذا فأجملوا في الإنسان وتكاد أن تخرج روح الإنسان حتى يثبت صفة ثبوتية ثم فصل في النسيج ليس بكذا وليس بكذا ليس بحادث ليس بمتغير ليس بتقليد ليس بعاجز لا فوق لا تحت. هذا ليس من صفات الله جل وعلا التي يتمدح بها سبحانه وتعالى. انظر هنا الله عندما قال جل وعلا عن هذه الطريقه ليس كمثله شيء هو الاجمال وهو السميع البصير. هذا هو التفسير فقط في الكلام كل واحد من هذين النوعين فمن خصائصها انها ثابته يتصف بها ربها. ومن خصائصها الثانيه أنها صفات كمال يمدح بها ربه. ومن خصائصها أنها مفصلة مبينة على سبيل العدل والبيان والإيضاح. ومن خصائصها وهو الامر الرابع في الصفات الثبوتيه تدل على نفي ما يضادها من صفات النفي. فاذا ثبتت لله الحياه فحياته ليست كحياه المخلوقات اذا كل ما يعتري حياه المخلوقين ينفى عن حياه رب العالم. ماذا يعتري حياته؟ يعتريها سنه وغفله وموت. كل هذا سننزه عنه ربنا. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. ولذلك كثير من صفات النبي في القران والسنه يشير ربنا الى سبب انتفائها عن ما هو اتصافه بصفات ثبوتيه. انتبه الى هذه الايه الواقعة الكبيرة. من شيء في السماوات ولا في الأرض. أتى بحق الذي هو معتبر تعليما انتفى العزم إنه كان عليما العهد. لو بحث الانسان في سببه ليس له الا احد سببين ثم جهل، فهو قوي الدنيا لكنه جهل. هذه الساعه تحتاج الى قدره والى ذكاء معين لصناعتها، فعنده قدره لكن ما يستطيع ان يصل الى اساليب وطرق صنعها، فهو عاجز عن صنعها لضعفه او لجهله. أحيانا يكون عالما لكنه ضعيف، أنهكه المرض وما عنده استطاعة أن يفكر، متعب، أو عاجز عنده ذهن وذكاء جسمه قوي لكن عنده وسائل صنع وعنده قدرات معامل. يقول ليس هؤلاء يعني أشد ذكاء وألمعية مني، لكن وجدت لهم إمكانيات وأنا كما هو الحال في بلادنا المنقوصة في هذه البلاد. ما أكثر المواهب التي عندنا وفي أبناء الناس كلها هي معقدة، فهذا عنده مثلا مواهب في موضوع الإلكترونيات في الذرة في صنع الأسلحة، هذا جندوه دعوه مديرا للبلدية مباشرة أو مشؤول أو مسؤولا عن المطرح. فيا عبادة أين هذا مبعوث؟ قل هذا ممكن يعني أن ينفخ في الأمة شيئا من الوعد ليحقق دعوه. وأعرف بعض الإخوة من إخواننا الذين يعني الذكاء يتطاير من كل ذرة من ذراته، بعد أن انتهى من دراسة الهندسة بتفوق لا نظير له لا كل في مجلس العالم، قررت الدولة مع معارضة أن ترسله إلى بعض البلاد العربية من أجل أن يتخصص في أجهزة الرادار في صنعها وفي تركيبها وفيما يتعلق بعملها. لما ذهب للدراسات لهذا هذا في بلد عربية قال له الحكومة أمرين ثم تنتزع مبلغا من المال، يقول لي هو في ذات الوقت المبلغ الذي طلبوه حدده لي بعملة في تلك البلاد يأخذ 50,000 درهم الآن في هذا الوقت العملة، يعني في ذات الوقت 50,000 درهم، و50,000 درهم في ذات الوقت تشتري بها عمارة لا تشتري بها يعني بيتا فقط. قال لهم أنا وأسرتي وكل من يتصل بنا لو يعلمون ما تشتريها ب50,000 درهم في ذاك الوقت وتلك الدولة. قال هذا لأن له مستقبل له شان، أنت إذا درست تتخطفك دول العالم من كل جهة عندما تكون في هذا الفن، فعند قال هو لأجل بعثة قال نحن ندبر ودور أولئك تفاهم نحول إلى مهندس معمار مسألة سهلة. ثم مع ذلك بعد ذلك تخرج من الماجستير حتى من هذا قال له انصرف إلى بلاد كثيرة. لما يا اخوتي الكرام هذه الجهود الطبيعه؟ ترى لما يجلس ينظر اليه سبحان الله العظيم الذي اعطاه هذا الذكاء وهذا الوعي وهذا الكبر، جهود محققه جهود محققه هذه احوالها. ثم بعد ذلك عندما يرى في الانسان خير له مركز وقال ارسلوه الى الوكل وان له وسيل وقت شيء من المقدرات من بعد ذلك العاهرات يتصل به، فإذا عنده شيء من الوعي يركن إلى بعد ذلك الراحة والبلد. هذا حال لنا، هذا حال من هذا حال الأمم. فإذا يكون أحيانا عنده كما قلنا عين وذكاء لكن ما عنده ما يساعد فوق يصنع الرادع ما عنده. لكن ماذا تعمل عندما تحطم الأمم؟ لو علمت الآن الدولة في دول من الدول دولة من الدول العربية لإنسان يعمل مصنعا في بيته لصنع الرصاص، رصاص المسدس بعد عن القنابل اخذوه وخذوا سلكا احرقوه بالنار ليسه اسره تصنع رصاص. انت ماذا تجري تعمل البلاد ينبغي ان تبقى مثل النعاش، متى ما اردنا ان نذبحها مستعده ناخذها فقط الى المسلخ نرجعها ليكون الذبح الشرعي بسم الله الله اكبر يكبر عليها لا اله الا الله. هذه حالة، هذه حالة. وعنده ذكاء لكن ما عنده فالله يجعل العبد في اسباب العبد فيمس هذه من الغرب عز وجل كل شيء عز وجل فلماذا اذا طرحت الموعد بكفاءه حضرات ونحن فلماذا تحصل منه عجز سبحانه وتعالى لا تخفى عليها فماذا تصنع اذا يجهل ولا يعرف سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لا يصعب عليه شيء ولا يوجد احد في العالم من عرش الى فرش غير الله جل وعلا بكل شيء عليم وعلى كل شيء فتخشى برب عبد الصمد واما حال البشر وما اوتيت من العلم الا قليلا وحال البشر كما قال الله خلق الانسان ضعيف شوكه فقط تدخل في رجلك تقرقك لا يلهى في من تقطع رجلك اذا ضعيف جاهل انه كان ظليما جهولا فإذا انتفى العبد عن الله لاتصافه بما يضاده من صفات سبل من صفات التي علم وقدرة وهكذا السنة والنور انتفت عنه هي هو حي قيوم والقيوم هو الكائن بنفس المفهوم الذي هل قيوميته كقيوميته الأمين والحرس والمسؤول والعفا لا الحرس لا وليس كذلك قدر لكن وأما هذا فتأخذه السنة خطا مبادئ النور لا تعريف سبحانه وتعالى من باب أولى الموت من باب أولى الموت إذا انتفى النوم فالموت منتفى من باب أولى لأن النوم موت أصغر والموت موت أكبر ولذلك ورد في كتاب الأسماء والصفات أن بني إسرائيل بالإمام البيهقي قالوا إنه الله موسى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام هل ينام ربك يا موسى؟ قال اتق الله قالوا صرفك هل ينام؟ فسأل موسى ربنا لا من باب عدم علمهم بذلك إنما أن يأخذ جوابا منه لهم كما هو حالهم عندما يقول الله يقول في تذبح بقرة يقول ما لونها؟ ما حالها؟ بل من تكبر منك لا نريد جوابا مباشرة نريد عن طريق الله أنت فقط بلك يا رب بني إسرائيل تعلموا أن يشتقونك تتفهم سنة فأوحى الله إليه بإذن بقاء ورسين من حجارة يده اليمنى واليسرى وأن ذلك فأن راقب نفسه وأن ضغط نفسه في بين الأولى والثانية في بين الثانية كمان فهو تحت القارنتين من الأخرى بين فقال الله كل بني إسرائيل لو يمكن فسدت السماوات والارض ان الله يمسك السماوات والارض ان تقولا ولك ذلك يمكن تستغل من احد من ذلك ومن كان حليما غفورا اذا الحي قيوم لا كحياتنا ولا تقيم من ذلك ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد في الدعاء كما في المستقبل بغير ماذا تقول يا حي لان عزت اليك والذي يرجع اليك لا يدعى إذا الذي يصل إلى الغم بس في هذا الوقت يرفع رأسه فكيف من يلجأ إلى الله الذي تأخذ سنة ولا نوم قال لنفسي مقيم بغير ما أراد شيئا فإنما يقول له كن فيقول حقيقة إنما يأتيه الغورة ويرفع الصوت ويقول يا محمد من منعك مني فتقول الله حي القيوم ولا بشيء نوم فما كانوا نوري السلف القاهرة عند المعارف الله بصفة فلما يكون من الصفات صار إيمانهم في نور كلامي نحوها حصل فينا ما حصل من الصفات الغبية نسأل الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمسلمين ورحمة الله وبركاته تدل على ان الله يتصف بها تكون مفصلة تدل على يد ما يبادر فهو من هذا صفة ذكورية تشترط وجوده بهذه الأن يقال لا تصح إلا إذا وجد. المعدوم كل ما يجوز أن تنفيه عن، والجماد كل ما يجوز أن تنفيه عن. تقول الجدار لا يصح، الجدار لا يتكلم. هذا مدح، ليس في ذلك مدح على الإطلاق. المدح يكون بالصفات الثبوتية، ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نفع عنهم الشعور ووصفهم بالنوم ونفع عنهم الحياة، فهم لم تصبهم بالحياة. الجمال الصرف ولد حي يغيث من يلجأ إليه ويفرج كربه. لا، الأمر الثالث قد يكون سببا يكون عدم القاعدة، وليس في ذلك مدح عند البرية. كقولك العلم لا يبني، لا يقتل الزنا، وبحذافه هو لا يزنى، يتحرك عنه شيء، كيف سيقتل منه الزنا؟ هنا ذاته لا تقبل، لا تقبل الزنا. وكقولك مثلا الغلام الذي في الوهد لا يسرق، نفي عدم القابلية، هو لم يقبل السرقة ويقبل الأمانة، هو الآن ذاته ليس قابلا، ولذلك يقال مرفوع عن القلم. فهل إن خالق انتفت عن الله جل وعلا كالظلم لأن ذاته لا تقبل الاتصاف بهذه وبما يقابلها، أو انتفى الظلم عنه لأنه عادل حرم الظلم على نفسه؟ يا عادل، لذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حرما فلا تظالموا. ليس نفي الظلم عن الله كنفي الظلم عن الغلام الذي في المهد. الغلام الذي في المهد لا يتأتى منه عادل ولا ظلم، لا يتأتى منه أمانة ولا خيانة، ذاته لا تقبل، ولذلك يقال مرفوعا عن القلم. أما ربنا جل وعلا نفيت عنه هذه النقائص لا لأن الذات لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات أيما يقابلها، لا، إنما لأن الذات متصفة بما يمنع اتصافها بهذه الصفة لأنه عادل، ولأنه صادق فلا يكذب، ومن أصدق منه حديثا، ولا يقال إذا ممكن أن يكذب. قل هذا الإمكان مستحيل في حق الرحمن لأنه منزه عن كل نقصان، لكن هل الذي لأن الذات تقبل أو لأن الذات طاهرة؟ طاهرة، فاضلة، جميلة، جليلة، متصفة بكل كمال ومنزهة عن كل نقصان، كما لو قيل لك هذا العبد الصالح، قال لك رأيته هذه الليلة في السينما يسجد، تقول تكذب. قل يا عبد الله رأيت، تقول هذا مستحيل يدخل السينما. لما؟ قل هذا صالح، طاهر، فاضل، خاشع، خالص، فأنت كذبت ونفيت عنه هذا. انظر لما، لأنه يتصف بهذه الصفات التي تمنع. يقول أنا ما أتوقع ولا أتصور ولا أحسن ببالي صدور هذه منه، لا لأنه لا يمكن أن تصدر، لكن لما فيه من كمال يمنعه من ذلك لله المثل الأعلى. النقائص التي نفيت عنه لما؟ لكماله، فنفي عنه العاجز كما تقدم معنا لقدرته وعلمه، نفيت السنة والنوم لحياته وقيوميته، نفي عنه الاحتياج إلى مخلوقاته وعدم تضرره بمعاصيهم وعدم انتفاعه بطاعتهم لهما، فهو الغني عما عداه. إذا هذا لابد من ملاحظة النفي قد يكون سببه عدم القابلية، وليس في ذلك مدح عند البرية. الأمر الرابع قد يكون سبب الأمر هو يريد الزنا لكنه بعد ويريد الزنا لكن لا يتيسر له، يريد السرقة لا يتمكن منها. هل بهذا مدح؟ لأن السبب عجزه، ولذلك كان يمكن أن يكون من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد، يعني من حفظ الله لك ألا تجد ما تريده من المعاصي. وهذا حقيقة من حفظ الله للإنسان، يريد حراما فلا يتيسر له، هو يريده لكن ما تيسر له، هو يريد أن يقطع الرقاب لكنه بعيد، يخشى إذا نظر إلى غيره أن يقلب عينيه، فكيف يلوح بيده؟ فترك للظلم لا لطيف في قلبه ولإنقاذ من نفسه، إنما لعجزه وضعفه، كما قال الشاعر البدوي العربي قبيلكم، مثل الأمة العربية الآن، قبيلكم لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خلفا. هم ليسوا قلة، وذاك بذلك كيف صغرهم من أجل تحقيره، صغرهم تحقيرا لهم. هذا الذي ينطبق على الأمة العربية الآن حربا بحرب ونقطة بنقطة. قبيلكم لا يغفرون بذمة، وقت هذا الطريق نقطة العهود لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخبروا، فوارثها تتطاير شرحا وهرجا، يكون الظلم حرام. كيف نظلم؟ كيف نظلم ونغلقهم كل مسكينة فيها نساء وفيها أطفال وفيها شيوخ وفيها بابوات؟ لا نظلم، نحن لا نظلم ولا نغدر، نظلم ونغدر بها. هذه لا بأس، لأننا نحن نعلم نحن الاضطراب الآخر. الاضطراب الآخر ما هو؟ الجبن كبيرة ذليلة مستضعفة مهينة. حضرت بعض المشايخ الصالحين في مصر أيام دي، كثر علي رحمه الله إلى القاهرة، ومجلات مصر بلا استثناء تتحدث عن الفلوات الأمريكية التي ستأتي إلى البلاد المصرية، وبدأ لعاب العامة يتيم من الحديث، وسيتيم الجبن الأمريكي والقشطة الأمريكية واللبن الأمريكي وإسهاق. قام الشيخ قال لهم والله إن الجبن الأمريكي لم يعلمكم إلا الجبن، فكباكم جبنا كباكم تريدون جبنا زيادة، يريدون جبن أمريكي. إذا ما كان جبنا لا إله إلا الله تبينه لا يغفرون بذمة. أي البلدين أكثر عددا، إسرائيل أو مصر؟ يصرح العبد المخذول الخائن بأنه لا طاقة له بقتال إسرائيل، لا طاقة له بقتال إسرائيل. هم الآن عدد إسرائيل من عرب ويهود 4 ملايين قبل أن التهجير لما حصل، كم من الآن نسبة من هذا العلم كان نسبة قتال كلية مليونين ونصف من العرب، مليون ونصف يهودي، هذا قبل الآن هجرة، مليون ونصف يهودي فقط شيعت العالم، وأنتم في مصر عددكم 60 مليون، ولا أمر سوريا حتى لا يقال وطنية، سوريا أضعف وأبعد وأنحت من مصر، فأنت جيوشك جرارة عندك إذا تقول هدفك الجولان تذهب بخيانة وإلى ثمن، أين هذه الجيوش؟ أين هذه الجيوش لا تنافسون علي بالعروض العامة؟ هذا حال الأمة العربية في هذه الأيام، قد علم عن المسلمين درس إلى رأس، ثم أمام أمة مستضعفة مليون ونصف، مليون ونصف شجرة في العالم، والله شيء مذهل، والأردن التي بجوارها لا نعرفها، والعالم بأسره بعد ذلك. لكن إذا استولنا نحن وهم في المعصية وزدنا عليهم بعد ذلك في الخيانة والعمالة، يعني هي لو معصية مع معصية انتصرنا بأجل العدد، لأننا أكثر عددا منهم، لكن هم معصية ونحن معصية، هم عندهم شهامة يعني وطنية ونحن عندنا خيانة، نتآمر على الجيوش ونذبحها ونبيعها بأقل ثمن. ولذلك قلت ولا أزال لا يجوز القتال تحت رايات الجيوش في هذه الأيام، القتال الإسرائيلي لا يجوز، لأنك تباع بثمن العنف، بل والله تباع بقشر البصر، وتقاتل تحت راية المسلم لو كان يسكر ويبني، لأنه لا يمكن أن يقدم كافراً على مسلم لو ملأ له الأرض ذهباً، وعنده حذاء المسلم أظهر من ملء الأرض بسد وقرش. لكن إذا كان عملاً خائناً ليس له عهد ولا مروءة، يخطط تخطيطاً لذبح جيشه، لا يعني لإنقاذ إذا وقع في ورطة، فكيف سيوقع الجيش في ورطة ثم يزد به وتخلى عنه ويصدر البيان إلى البيان بأن الكلاب سقطت والقنيطرة سقطت؟ أين القنيطرة سقطت والبلاد أمامها؟ وليس كذلك، لأن من يزرع زرع في حرب الثورة؟ ما الذي زرع؟ وليس كذلك يحمل البيان في الله وأن هذا الجمال هو خطة السيدين، وما وصل في الجهاد إلى الجناح فلن يمتازع كيف سيحمل هذا السبيل المنطقة لم تعلم ما ترى حكما لا زال زهرة كل طبعا يجد هذه المنطقة كانوا يقولون هذا الجمال لو جاءت أمريكا كيف حالها أن تستطيع الجمال فوقها. الأسلحة لا زالت كما يقولون بإضافاتها في المشمعات ما تطلق من مدفع منها خليفة لا يهدى على غيرها فقط ركزة وانتهى الأمر. فالجيش الذي كان هناك ما عرف إلا بعضهم من سهوله شرد إلى إسرائيل وبعضهم إلى لبنان وبعضهم إلى الأردن وبعضهم عاد إلى القنيطرة ليدخلها بعد ذلك وبعضهم أتى بطريقة ولا حرج. هذه حال المسلمين الخطر هم الذين لا يغلبون الجنه ولا يغلبون الجنه حتى ونصرنا كانت اسعد كانت للساعه الثالثه سكر وخمر وعهر وفجور ونساء ترقص في تلك الليله بلا ترى يعني اكثر ما كاد القدم بالسيارات لا تسكر فقط فتحه الفرج اما تلك الليله هذا في سكنات الجيش الخمر يقدم ليس بالكاس انما يقدم للاطفال والقدور الكبيره والجيش يشرب للساعه الثالثه نام كل واحد منهم تغرق بمقدار اكثر من راسه الى وهنا جاءت الطائرات عند الفتح الجيش نام ولا كشف واحده منها من الذي سيتصل بالاجابه تحوم وقدر وهذه الاسلحه التي هي على الله كلها لانها اخرجت من اجل اجتهاد الحرب بهذا اليوم المبارك عنده فدمرت وقضي عليها وهذا لما اطلق عليها حجر منها. هذا هو الكفار انتم كفار لكن ما يوجد عندكم نخبه يعني لا اتفاق ما يمكن لهذا شمير ايام العنف شمير والله لا يمكن ان يوحد يهودا لو قلت له هذا سيكلمك قطع رقبتك يقول تقطع رقبتك ولا تقطع رقبتك يقول إن لم يمنح بكل مثل الغنم عند هؤلاء فهمنا أنتم مثل أولئك الذين الدنيا ألا تحرصون على هؤلاء هم الذين سبقوا هم بلاد قبيلة لا يغدرون بجنة ولا يظلمون الناس حتى تخرج. نعم ذلة وأنها أرض ومدر تراه يضرب ويقهر عرضه وينتهى تماما أقول أنا أعمل مشاكا مشكلة ما نسمحها تراجع المشاكا لا إذا تعيش السنة من الذي يبقى تعيش السنة تعيش السنة تعيش السنة تعيش السنة تعيش السنة عاد عن تبني الشركين ومن يدعو لي ومشرك وهم لا حقيقة لها ما يمكن للبشر في وقتهم بشرا أن يتعايشوا كل سالمين ما دام في نفوسهم هذه الغرة ما يمكن ثابتا من وجود الاختبار هذا مسلم هذا كافر هذا غني في الدنيا. إذا كنت مسلم وعلى كتاب ما يمكن أن خلاصة الكلام بعث الله رسوله عليه الصلاه والسلام كتاب مفصل ولكن مجرم لان الفتح في الصفات التوحيديه لا كتاب الوجوديه التوحيديه كتاب الاسلاف الى الخصائص كتاب الوجود الى الخصائص فرضنا بعد ذلك القاعدة كل يقول لا يدل على كتابه ومدافعه لا نكتفي وهو مما لم يكن الله فيه نفسه ولذلك كل منه ما نثبت ما يبادر مباشرة. تقدم معنا ان نفي السنة نفي الموت تدل على اثبات كمال الحياة والقيوم نفي الموت كمال العدل نفي العدل كمال العلم وكمال القدرة وهكذا. في تحمل مشقة الصبر، الصبر شرط، وعندما تريد أن تصبر على الصبر وأن تتكلم يحتاج إلى مشقة ثانية، ولذلك قال الافتعال لأجل بذل مزيد صبر فاعبده واصطبر لعبادته، ليس لصبر، إنما جاءت نفسك على الصبر على هذه العبادة وعدم الخروج عنها، وهذا هو حال كل عبد. يجاهد نفسه في أول الأمر ثم يتلذذ في آخره كما كان الصالحون يقولون كان بدل القرآن 20 سنة ثم تلذذ به بعد ذلك يكامله في أول الأمر ويشق عليه عندما يريد أن يتهتم به نفسه تريد الكثرة ثم بعد أن يسمح له طبيعة ويسمح في دمه وعرضه لو ترك ليلة قيام الليل بالقرآن لشعر أن الدنيا كلها وقعت على قدمه كامده ثم تلذذ به ولذلك هنا قال واصطبر اما ان تريد مباشره تصل الى اللذه بدون اختبار فما يمكن هذه امراه صالحه بواله لما تصل اليها الا بعد اختبار المشقه تجمع الذهب وتؤدي البيت وتشتري امتعه وثم تلك الليله تنزل تسهر تتعب تستفزك معها تكلم مع رب العالمين ارحم الراحمين هذا منكم ما شاء الله يعني قال القران بارك انت المجرم في الجنة لا يمكن لابد من مجاهدة تلذذ يقين كابدنا ثم تلذذ فلا بد من مجاهدة الصبر على الصبر كان يحتاج الى الصبر فغار الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا فحقيقة هذا هو الصبر الكافي فالصبر يستغيث به حين لا طاقة لي عليه لأن صبرك زاد على مكان الصبر فقال الصبور يا صبر صبر اصبر أنت صبر اجتني الآن صبرت أكثر منه وحقيقة هذا حال مؤمن وهنا قال الله واصطبر أي تحمل يعني مجاهدة نفسك على حملها على الصبر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال وأفعال يحبها ويرضاها ظاهرة وباطنة هذه عبادة الله التي خلقت من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليسلموا جميع شؤون حياتهم على حسب شرع ربهم. نعم. قال ابن عمر هذا يوسف يعني مثل اسمه لا أقول ادعاء يعني ذاك الاسم يدل على صفة في المسمى يوجد قال الله جعل لله شركاء قل سموه ما نعلم سموهم هل لهم صفة الخلق صفة الرزق الإحياء الإماتة قد يقول هذا رحمن وهذا ملك لكن سموه صفة تكون لله جل وعلا أنه بشيء مستعار كما قال التاجر الغدار فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يا لعين في مصر ليست ملكا لك ما من تحتي والأنهار ليست ملكا لك ما شققتها ولا أجريت الماء فيها يعني لو هو بلا مصر يدي وحفرني، ثم خط بعد ذلك من بيت أبيه وأمه قرب الماء فيه، لقلنا أنت أجريت فطارك، لكن هذه تدري قبل أن يوجد أنت وأجدادك، فجئت سقطوا تربعت على هذا الكرسي وغطته، تقول تجري الأنهار من تحته، تتحلى بحلية مستعارة، لا يقدر. ولذلك تعلم له ثانيا مساويا يساوي ويستحق ما يستحق ربنا، كما قال الله وجعلوا لله شركاء قل سموا صفاتهم التي يستحقون بها ربوبيه حالهم، كما قال معاويه رضي الله عنه، ذكرت لكم للرجل الكبير الذي زاد على 140 سنه او 60 سنه لما دخل عليه لا اله الا الله، قال كيف وجدت الدنيا؟ قال سنوات مختلفه خيط الفجر، يولد مولود ويموت مولود، لولا المولود لفوز موجود، ولولا موت الموجود لضاقت الدنيا بمن عليه. قال الك حاجه؟ قال لا، تريد ان انصحك؟ قال لا بد، يعني تنتمي الى امير المؤمنين، كيف لا أتحبك وأكرمك بشيء؟ قال رد إلي ما مضى من عمري، قال لا أملك، قال ادفع عني أجلي إذا حضرني، قال لا أملك، قال كيف يكون لي إليك حاجة؟ حاجتي إلى من بيده ملك كل شيء، قل سموهم ماذا فيهم؟ والآن هم الذي الآن يعرض ويغفرس ويحكم ويقول كما قال عادي مصر أنور وذات عندما كان حيا لا مستعد عما أفعل، قل سموهم رقاصة واحدة القتل تحت المنصة، هذا يسأل عما يفعل أم لا، إذا بقت تعاوني في الكتاب كيف لا تسأل عما يفعل؟ كيف هذا إذا تعلم رقاصة واحدة تطير تحت الأرض وتقول لا يسأل عما يفعل؟ فالذي لا يسأل عما يفعل هو الذي على كل شيء قدير، أراد لحكمه ولا معقب لقضائه، وإذا أراد شيئا فإنما يقول يكون فيكون، أما أنت مثلا ما اتفقت، إيه أنت مسكين إذا احتبس الطعام في بطن قتلك، طعام فقط وذهب من غيرك، فأنت ما تسأل عما تفعل تغدر خراء بيدك بيوم مرتين، أنت مثلا ما تفعل. كان حال الإنسان كما قال ربنا إن الإنسان لظلوم كفار، أوله نطفة نادرة مهين تتأثر بالنفس وآخره جيدة وهو بينهما يحمل العجرة، فيه رقا دون العجرة. فإذا من أنت؟ من أنت؟ قل سموهم ماذا فيهم من صفات يستحقون بها الألوهية؟ وهنا هل تعلم له؟ وهذا الاتفاق بمعنى النبي لا سمي له ولا مسامي له. نعم. فلو لم يناول لما قيل له لقيل له إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي أنسالا يباركونه يعني يخاصمونه يعارضونه، كيف سيكون هذا؟ هل يمكن أن نجعل لله مثلا يناوله؟ وهذا حالنا، فإنما نجعل لله ما برا من الحرب والأمعاء نصيبا ومشركنا نصيبا، إذا جعلناهم شركاء لله ينازعونه حقا، هذا مثل المناوئ، كأن هذا الإله الذي جعلناه من دون الله وشرفنا له حق الله ناوى الله فأخذ بعض حقوقه في دين الخبيث، لأنه هو في حقيقة ناواه وخلقه. فنحن عندما نعبد غير الله يكون حالنا كحال من جعل لله مثل المناوئ، ليس مثلا، واضح أن هذا أعظم من التمثيل، التمثيل أن تجعل لله مثيلا وقد تقرب إليه حق الله وقد لا تقرب، أما هنا تجعل له مثيلا ثم تعبده، ولذلك عندما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام حديث سنن أبي داود وغيره قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده كيف تشرك مشيئتي مع مشيئة ربي وما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن قل ما شاء الله ثم شئت بحيث تكون مشيئة تابعة لمشيئة الله. ولما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أثير وحديث بالمستمر قيل له اتوب قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله نحن نريد منك أن تتوب إلى الله ما من لا إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولا إلى غيره. نحن نقول اتوب إلى الله لكن هو الآن أنت ما حالك أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد قال عرف الحق لأهله. فإذا فلا تجعلوا لله أندادا جمع نفس مثيلا مناول مأخوذا من مد البعير إذا نفر وشرد ولو مراد الأنداد هو وتقدم وجه جعلها جدا عندما صرفوا لها شهدا من الحكم والثاني قيل الساده يطاعون في معصيه الرحمه من هؤلاء الملوك الجبابر عندما يطاعون اتخذوا احبارهم ورباهم اربابهم في القول الثالث وهو الحق قيل الايه اعم من ذلك فكل ما اتخذته معبودا لك وطردت اليه حتى جعل عبده فكل ما اتخذته معبودا لك وطردت اليه حقا من حقوق الله فقد جعلته مدا لأنه يعبد الخمر والفجارة وإذا اعتبره تعلم بدأ يقول عليه فبارك أراد أن يكون الفعل لا على رأسه لقد ظل من ذلك عليه التعالي. جميع الطرابين هذا حاله أو ليس كذلك؟ في نهاية الأمر سيموت ويأتي ليس السعودة يأتي الكلب يكون على قلبه وعلى قبره. لماذا تعبده من دون الله؟ من هذه المغنم؟ المغنم يعلق من دون الله؟ كم من إنسان هذه الجروح يطلبها بين هذا لو حق الله منها أو أنت قد جعلها بالنسبة لله يساعد ويحارب من أهله الدوحة الدوحة لا تجعل الله أن جاهزا وأن تنفعه اتبعوا لا تجعل الله أن جاهزا لا تخصوها لا بثمن ولا بوطن من البشر إنما جعلوها عامة تشمل حتى الخطوة فلا تجعل لله أن جاهزا وأن تنفع بعد الله تعالى لا يمكن للمشرك ان يصيب من كثرته ان يصيب من كثرته حب الله أو كحبهم لا، فهم يشركون يقولون شيء بالله وشيء بغيره. والذين آمنوا أشد حبا من الله الذي قدروا هم من يتخلف، أي هم يشركون الله لكن حبنا في حياتنا نحن محبتنا لله كان. نعم. وقال تعالى وسلم الله على نبينا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا الملائكة قبيلة كلها كانت تقول الملائكة بنات الله، والنصارى قلوا عيسى ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، وخرق أي سلف وجعل له بنين وبنات. الملائكة وكانوا يقولون أن الله صاهر الجن، فعل الله عن رسولنا علما كثيرا فوئد له الملائكة وجعل بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علم في الجنة إنهم خرقوا له بنين وبنات بغير علم. هذا الفعل جعل شركاء لله أن تكون شركاء نسبة الولد إلى الله ابنة أو جنة لا دليل عليه ولا بينة لا برهان محض افتراء. هذا كما قال الله من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. وهنا كذلك بغير علم تتقدم معنى استحالة وجود الولد للرب جل وعلا. تقدم معنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واستحاله الشريك والنفيس بقوله كفوا. اذا جعل الله شركاء واولاد بغير علم، مجرد دعوى باطله سبحانه وتعالى عما انظر هنا للذي يؤمن. نزه ربنا جل وعلا نفسه عن تلك النقائص في هذه الصيغه المجمله التي تشملها وتشمل غيرها سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض، البديع معناه في اللغه خالق الشيء على غير مثال سبق، يقال له بديع مبدع. ومنه البدعه للشيء الحادث الذي لم يكن له نظير ولا سابق. بديع خالق السماوات والارض على غير مثال سبق. الحمد لله خلقهما من العدم وانشاهما دون وجود بديع له. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحب. كيف سيكون له ولد؟ الزوجه مستحيل عليه لانه ليس له كفوا احد. ولا يمكن ان يتخذ الانسان ولدا من زوجه لا تكافئ، لا بد من ان تكون من جنسه. فواحد من البشر يتزوج من الحمير او البقر يجوز؟ في منقطع قد تزوج حمار. ليس اقصد من جنسه يعني انها وطنيه، لا علاقه للوطنيه الان بانها من جنس او من غير جنس، يعني ادميه، ادم مسلم او كتابيه. اذا كانت يعني تتوقع منها رشدا خيرا، من احل الله له ان يتزوج؟ المقصود ادميه. من يتزوج يعني من ليس من جنسه، ليس من عباد البشر، هذه من خصوص الاعمال. اما عند الغربيين قال لبعض الاخوه ان بعض اساتذه في علم النفس في ايطاليا تزوج كلبة وعمل له حفلة زفاف عليه، زواج عالمي. ويقول رأيتهما في المجلة الكلبة مزينة على الكتب وجاءت في جواره يضرب. وفي بعض الكلاب الصغيرة التي شعر يطول عليها أشكال وأشكال كانت فيها معمولة بذلك. الظاهر تزوج عالمي. فوجد في هذا الوقت من تمكن نفسها من الكلاب هذا بكثرة، ألا أن يوجد غربية لا يفعل الكلب فيها، هذا عن طريق اللحم. إذا لم يكن عن طريق الاتقاء عن طريق اللحم تكشف لا يوجد كلب. ثم لعنه الله غضب عليها، لعنه الله غضب عليها. هذا تزوج الكلب وتلك تزوج الكلب. إلى هذا الحد وطلا الأمر بالبشر، واخترق بعض الناس تقول الدين. من جملة التمثيليات التي تفعل الآن في المسرحيات وفي الحفلات التي يجمع عليها فلوسا، المرأة تضطجع وتأتي في الجامع أمامنا في هذا الجامع. الحمد لله يا جماعة في العصر الذي نعيش كيف يتفننون بالربيع؟ ليس ربيع، تفنن تفنن بها الابتكار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأنا نزلت بمسك من قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، وتوجد في هذه الأمة منا وزارة وزارة ما لم تفعله أمم سابقة، لذلك الأمم السابقة توجد فيها رهينة، وهذا رهينة، أما هذه الأمة فتجتمع فيها الرذائل كما اجتمع فيها القبائل، ولذلك تقينا أتقى الأتقياء، وشقينا أشقى، فالتقي في هذه الأمة حقيقة لا يعلمه تقي في انه يجمع من الفساد ما تفرق منه ما تفرق. هذه المجمع هي الخلاصه. لا يوجد من فضائل اجتمعت فينا وما يوجد من وبائل حصلت عندنا. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا، والصاحب أن له تجاهده وأن تدافعه وأن تكون مثيلا له، والله أحد ليس له من يكافئه ويمثله ويساويه، هل تعلم له سمية بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وقال له كل شيء. كلمة أخرى تنفي الولوع عن الله، لأن كل شيء عدا مخلوق له مملوك، والملك ينافي الخلوة، ولذلك المقرر في الشريعة لأن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلو قدر أنك اشتريت ابنك وهو رحمك أسر ابنك عندما كان كافرا في المعركة وصار رقيقا، ثم أنت أسلمت واشتريته من مالك، بمجرد شرائه يعتق عليه، لأنه لا يجتمع بنوة وملك، إما أنه ابن وإما أنه مملوك. أما أنه لا مملوك لك وابنك هذا لا يجتمع. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وهكذا الزوجة وهكذا الرحم المحرم على الإطلاق، لكن بشرط أن يكون رحما محرما، يعني ليس بالنعم بالدعم، واضح هذا؟ أما عم وخال وعم وخال وما شابه. ولذلك عندما أخبرنا الله عن نفس الكنوة عن الملائكة أشار إلى هذا فقال سبحانه: بل عباد مكرمون، آية سورة الأنبياء، وجعلوا سبحانه بل عباد مكرمون لا يعبدون فالعباد المكرمون قوله بالعباد أي لا ليسوا بأبناء، لأنه إذا كان ابنا فقد إذا كان عبدا فقد انتهى البلوغ عنه، فهم عباد وليسوا بأبناء. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده، فقوله عباد يتنافى مع الأبناء، فممكن يكون عبدا وابنا، هذا لا يكون فينا، فكيف بالله جل وعلا؟ وهنا وخلق كل شيء مخلوق له، فهو ملكك فهو عبد الله، فكيف يكون ابنا لله؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، هذا ينفي أن يكون لله ولد. الأمر الثاني: خلق كل شيء مخلوق له عبد الله، فيكفي إذا لم يكون ولدا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذا الراجع عليه رحمه الله ورد بأن الغريب في التفسير الزنادقة وهم الذين يقولون في إله الخير وإله الشر إله النور وإله الظلم، وهم الذين يقولون الله وإبليس أخوان، لكن الله خلق الخير وإبليس خلق الشر. وهذا هو المراد من قول الله: وجعل لله شركاء الجن، يعني جعل الجن شركاء لله. كل هذا يدعي الزنادقة بأنه يوجد في الله من الخير وإله في الشر، المعنى في شيء من الغرابة، لكن لو ثبت فلا يخرج هذا ولا حرج، ولا حرج عندما يجعلون الجن شركاء لله. فالآية تردد على هذا سواء قال إنه ما أخواته هذا، لكن هذا التفسير كما قلت في شيء من الغرابة وليس من الغرابة. وقال تعالى: فجعل الذي نزل القرآن على عبده ليكون لعالمين نذيرا، فالذي له ملك السماوات والأرض ولم يستشرك ولا يستعذب له شريك منه. تعالى تنزل وكثر شأنه عظم جره، إذا كنا تنزه فقد تأتي أفنديا، والاستدلال تعالى نفي مجمل، تبارك تعالى عما لا يليق به، تقدم تنزه، وهذا على حسب الشأن المؤلف. إذا كنا عظم خيره وكثر جره وهو من البركة، فنشرح الآن الصفات الثبوتية الثابتة لرب البرية، وهو يجمع خلق معين، فهو متعال منزع ما لا يليق به، وهو مطلق في كل كمال، هو أهل له سبحانه وتعالى. أمر تبارك يجمع تبارك الذي نزل القرآن على عبده محمد عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين الذين هم في السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شركاء في الملك وخلق كل شيء تبارك وتعالى. نفي الولد عن الله كثر في كلام الله، وهو من باب الوحي التفصيلي ليس من باب الوحي الوالد. والنفي لا يكون تفصيليا الا في حالتين، الحاله الاولى اذا وجد نسبا الى الله نسوخ الله، اذا وجد نسبا الى الله نسوخ الله، ثم تلك النسيخه بخصوصها مع غيرها لكن ينص عليها. فاذا هنا يكون نفي جزء تفصيل مع ان تقدم معنا قلنا صفات النفي مجمل، لكن هنا من اجل الصفات الحقيقيه لما قالوا لله ولد ولم يتخذ ولدا لم يلد. فهذا يعني الامر الثاني قد يرد النفي جزئيا احيانا وتفصيليا من اجل تقريري وتوضيحي وإظهاري وبياني وتجليتي الصفات الدنيا كانت السنة والنور بعد ذكر الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقصد سنة ولا سنة ونور. هذا لك تفصيل ليس بجنة ما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يشركه شيء، الله لا اله الا هو الحي القيوم سبحانه عما يشركون مثلا. ومن اتى بنفس التفصيليه في تفقه هذا له حكمه وهي تقرير الصفات التفصيليه. فالنفس لا يكون مفصلا الا في احدى هذين الحكمتين، ان لقيت نسبت الى الله فلا بد من نفيها على سبيل التحديث ثم ينفى غيرها معها، واما يؤتى بنفي نقيصة عن الله من أجل توضيح وتقرير وتجلية صفة ثبوتية ثابتة لله جل وعلا في تلك الصفة ناتي بنفي ما نقص. في غير هذا لا يرد النفي الأصل أن يكون مجملا، فإذا جاء مقصرا ففي إحدى هاتين العلتين، إما نقيصة نسبت فنفيت، وإما ليقرر كمال ورد فيريد أن يوضحه غاية الإيضاح فقال لا تأخذ سنة ولا نوم. نعم. وقال تعالى: فنزه نفسه بصيغه عامه ونفي مجمل عن تلك النقيصه وقد تنفى بعينها. فلما نزه نفسه عما تقدم دخل ما تقدم وظنه من كل نقيصه تنسب الى الله جل وعلا من قبل سفهاء البشر. سبحان الله عما يقول، نفى النقيصه المتقدمه بصيغه مجمل الا عباد الله مخلصين، إلا عباد الله المخلصين فإنكم مما تعبدون ما أنتم عليه بفاكرين إلا من أصحاب الجحيم. ثم في نهاية الآية من الآيات في وقع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والبلاد العالمين سبحانه وتعالى من رب العالمين لكن إذا كان الإنسان حقيقة يحسب رأسه نعسى ولعله يستغفر فيسب نفسه. اي صلاه لها يصلي احدكم مشاكل، لكن كيف تحصل له المشاكل قد ساهره على محاربه الله في جهاد الانسان بالفعل الواحد او الثاني؟ فكيف تحصل له المشاكل؟ انا اريد ان اعلم الذي يفهم الواحد او الثاني ويستيقظ الرابع عن النصف عنده مشاكل الا اذا خلقت العاده، وهذه ما تخلق الا الكرامه. هذا ليس بجاهل الكرامه، هذا جاهل الاهانه. يصلي وهو متساقط، انا ما بعض الاخر يصلي الفجر. قال له النهار يا عبد الله لم تغيب عن الفجر؟ يقول يا شيخ رايتك تطيب ما رايت احد في حياتك، ما رايت احد في حياتك يطيب بدنك. ما انت تطيب يا رجل، اتق الله. اقرا ربع في الركعه الاولى، واما في الركعه الثانيه فاقرا نصف الربع، يعني ربع حزب مع نصف ربع حزب، يعني ما لها طاقة، يعني ربع حزب أربعة أربعة حزب، أليس كذلك؟ والإنسان جزء، فإذا كل يوم تتقرا يعني ربع حزب لا نصف، يعني تستخدم جزء كاملة. احسبوها كم ثمانية أيام؟ بسبعة أيام، إنه سيبقى معك ربع ربع ربع ربع ربع. ففي سبعة أيام يحسبون ماذا جرى؟ نعم ثلاث صفحات فيها ماذا جرى؟ تسمع الناس تقرا في بيتها في الارض بالله، سمعتهم مرارا يقرؤون في البيت. ولما يقرا من الطويله يقرا ايات ويلعب فيها ولا يربط معنى لبعض الشيء. هذا هي مستشفى ما وجدت ولا شيء في الاذاعات تشوش على الناس في بيوتهم وفي مساجدهم. لا اله الا الله. ياتي بسوره السجده يقرا قبل ايه السجده بايات، ثم يقرا السجده ويركع ويترك ما بعدها بعد ذلك. يا هذا الانسان اكمل السجده. قل لن تقرا اقراها في ركعتين. يعني هي مثلا تشوش الى غيرها. لا يصلي بالسجده هذا لا، اذا ما صلى الصلاه صار بها نقص. ورايت في السعوديه يقرا سوره العلق من اجل ان فيها سجده. هذه مختبره وقت المغفره فيصل يحصل له الخروج فلا داعي لقراءه سوره الف لام من تسجيل المسجد. يا اخوه الكرام، هذا من يصلي لها في المساجد حاله يعني صرت يرقى لا وجه الى الله، ومن لا يصلي هذا امره واضح. وانظر في صلاه العشاء وصلاه الفجر، يعني من يصلي الفجر ربع من يصلي صلاة الفجر إذا صلى أو أحيانا يأتي يوم، وفي العشاء نصف فقط لا يزال، أحيانا بعض المساجد كما قالوا فيها يؤذن في المسجد ويؤذن في صنيعه. الكريم قال ما حد حقيقي موجود يقول لي أذان في الصبر ما حد، يقول لي مرارا تصلي لي مخرج ما حد يسألك، هذا موجود عندنا فيؤذن. لا اعلم تتاخر نصف ساعه بعد اذان الاقامه الصلاه، لكن انت تنتظر بعد الاذان ومساء ان جاء حقا لك. فاحيانا ياتي واحد من الاسماء عندما ياتي في هذه الحاله، وهو حقيقه نعيش بين اموات. لماذا تعمل الى الله يؤذن في نفسه ولا يحكم عنده واحد؟ هل يمكن ان يكون ذلك ليس على متناول؟ أما هذا إمام يعزل وهو موجود كثر الصلاة الحرام، ليس من مدلول لفظ التسبيح ثبوت الكمال، ليس من مدلوله، لكن إذا نبيت النقائص فقد استلزم ذلك اللفظ ثبوت الكمال، وليس من مدلول اللفظ في التحميد نفي النقائص عن الله، مدلوله ثبوت الكمال لا، لكن إذا ثبت الكمال فيستلزم إذا ذلك اللفظ نفيه النقائص، ولذلك كل منهما يستلزم الآخر ويدل عليه ويكمل. فقرن الله بينهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ومن قرأها نبرة كل صلاة لا لم يمنعه من دخول الجنة دبر قيام، وبعد فيه فريق من قراها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث في درجة الحسنة كما قال الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله. وقد تساهل ابن الجوزي فحكم على الحديث بالوضع، وهذا من أوهامه. قال الإمام ابن تيمية: وما تركت قراءتها في دبر كل صلاة بعد أن وقفت على هذا الحديث. من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والسبب في هذه الفضائل والمكانة لها أن في آية لم يذكر ما إلا في ثلاث أماكن من القرآن. أولها في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في آية الكرسي، والثالث في سورة طه: وعلى الذين وقد قال من حمله. وهذه الاسماء المباركات عليهما مدار سائر الاسماء وصفات الجلال والاكرام. هذا المحاضرة 11 في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال دخل في هذا ما أشار إليه ربنا جل وعلا في أعظم آية من الكتاب في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني أظني ذكرت لكم قبل هذه السورة ووصلنا إلى الحي القيوم. وقلت إن هذه السورة كانت أفضل سورة، إن هذه الآية كانت أفضل آيات القرآن لوجودها بين اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن. قال القاسم ابن عبد الرحمن: فطلبت بها فوجدت النور في هذه السور. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يلجأ إلى ربه الرحمن بهذا الاسم المبارك: يا حي يا قيوم. ثبت في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كرمه أنس قال: يا حي. إذا كرمه أنس يقول: يا حي يا قيوم. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع رأسه في السماء وقال: سبحان الله العظيم. واذا اجتهد في الدعاء ما يحييه وصدق في المستدرك وعمل اليوم والليل في السنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته الفاطمه رضي الله عنها لا يمنعه ان تكون ما اوصي به فقلين اذا اصبحت واذا امسيت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث في بعض الروايات بك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أدى كل الإنسان صباحا ومساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يقول هذا عن التلميذ ابن القيم في المدارس يقول من تجربات السالكين الثالثة أن من واظب على ذكر الله بهذين الاسمين المباركين قبل صلاة الفجر 30 مرة أحيا الله قلبه. لا نقول لا داعي للثلاثين ولا للأربعين. إنما حقيقة من واظب على ذكر الله بهذين الاسمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أحيا الله قلبه. أما التحديد لعدد معين هذا لا دخل للعقل البشري فيه ينبغي أن يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم لهذين الاسمين اثر عظيم في احياء القلب وتنويره لكن لا داعي لان يحدد ذلك لا بثلاثين ولا باربعين وكلم بعض السالكين جرت فانه قال 30 مرة قبل صلاه الفجر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الى اخره فوجد تقضي حياه واستقرارا ونورا لا يعنى غيره يحتاج إلى هذا العدد فقد يحتاج إلى زيادة قد يحصل له هذا بأقل المقصود أن الإنسان يلهج بهذا الذكر باستمرار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا أكلني إلى نفسي طرفة عين إذا هذا آية أعظم وأفضل آيات القرآن لمن؟ لأن جميع أسماء الله وصفات الله وصفات الله تنقسم إلى قسمين لا ثالث لها، إما صفات الله وهي الصفات التي لا تنقسم عن ذات الخالق جل وعلا ولا تفارقه سبحانه صفات ذات أصل تلك الصفات أصلها وأساسها صفة الحياة فصفة الوجه صفة اليدين تمشى كذلك صفة العين لكل صفة ذات لا تنفك عن الخالق جل وعلا فأصلها صفة الحياة فمن لم يكن حيا لم اتصف بصفة من تلك الصفات فأنت لا أو لم يكن فيك حياة لم وجد فيك صفة من صفاتك الذاتية أو لا ترى الفناء جميع صفاتك الذاتية جميع ذاتك فإذا الحياة أصل للصفات الذاتية ولذلك فسر معين محمد كما في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري فسر الحي بالفعال بالفعال وحقيقة ما يتميز الحي عن الميت إلا بأمرين الأمر الأول بهمه ونيته وقصده والثاني بفعله وقدرته الحي يتميز عن الميت بهذين الأمرين ولذلك أثقل أسماء الحال وهمه، هذا الذي ينطبق على النساء، لا يخلو من هم ونية وإرادة، ولا يخلو من ما دام حيا سيفعل خيرا أو شرا، وما كان حيا سيهم ويقصد ويريد خيرا أو شرا. فالفارق بين الحي وبين الميت الفعل، والفعل لا يكون إلا بإرادة وقصد. ولذلك قال المعلم محمد الحي هو الفعال، وهذا من باب تفسير اللفظ بلازمه، اي ان الحي يلازمه الفعل ولا يخلو عن فعل ابدا. اذا الحي اصل للصفات الذاتيه، اما القيوم قائم بنفسه مقيم بغيره اصل للصفات الفعليه، صفه الغضب والرضا والرحمه والنزول وما شاكل هذا، وهي الصفات التي يفعلها الله متى شاء إذا شاء، متى شاء إذا شاء، بخلاف الصفات الذاتية فقلنا تلازم ذاته ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الفعلية قد يغضب على هذا وقد يرضى عليه، قد يرزق هذا وقد يحرمه، قد يحيي هذا وقد يميت، هذه الصفات فعلية سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء إذا شاء. أصل الصفات الفعلية ترجع إلى صفة القيومية، فهو قائم بنفسه غني عن غيره، مقيم لجميع المخلوقات، وهي مستندة إليه سبحانه وتعالى في وجودها وفي جميع هيئاتها وحركاتها، كما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حي القيوم، صفات الله صفات ذاتية صفات فعلية، ما رد هذه الصفات إلى الحياة وإلى القيومية. ولذلك الحياة والقيومية أصل لسائر صفات الله جل وعلا. ولذلك كانت هذه الآية أفضل آية في القرآن، لأنها حوت الأساس الذي يقوم عليه سائر صفات الرحمن، وهي الحياة والقيومية. الحي أصل للصفات الذاتية، فلا تثبت صفة ذاتية إلا إذا ثبتت الحياة، ولا تثبت صفة فعلية إلا إذا ثبتت القيومية، فهو قيوم قائم بنفسه مقيم بغيره عن طريق خلقه ورزقه وكونه ذكرا أو أنثى وما شكل هذا. كل هذا الذي يكون في المخلوقات مرتبط بصفة القيومية. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل تذكرون ماذا يفعلون وماذا يذكرون وماذا يخلقون باي شيء يتصرفون هم يرزقون مسخرون. الخالق هو الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهدى الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي والقيوم ذكرا في ثلاث سور، هما اسم الله الاعظم اصل لسائر صفات الله جل وعلا. فالحي اصل للصفات الذاتيه، والقيوم اصل للصفات الفعليه. حياه الرب جل وعلا حياه كامله تامه تختلف عن حياتنا من جميع الوجوه، وهي حياة ذات لا تستطيع، وكل واحدة من هذه الأمور لا توجد لها حياة أبدا لا تستطيع أبدا. ذاتية مستمدة من ذات الله تعالى، ما جاءته من غيره كحياته، فهو الغني عما سواه، حياته ذاتية بخلاف حياتنا، فهذه مخلوقة من غيرنا. ولذلك لا يوجد من هو قائم بذاته مستغن عن عباده إلا الله سبحانه وتعالى. ومن على يشغله وصف القدر والضعف والاحتياج شاءوا أبوا لا يؤنس أنتموه اضطراروا إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله يقول وذلك وجوده وما الحوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال فالكل دون الله إن حققته عدم على التصريف والإجمال وعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي الإحلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال هل وجود ذاتنا من ذاتنا؟ لا وإلا لما اعترانا حدوث ولا اعترانا فناء من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون بربهم من يشهد شيئا سوى المتكبر المتعال ورأيت الله على الحقيقة هالك في الحال والماضي والاستقبال كل شيء هالك إلا وجهه إذا الحياة الله الذاتية سبحانه وتعالى ثم لا يعتريها بوجه من النور فلا سنى ولا نوم فلا تزول ولا يعتريها فحياتنا تزول ولا ثم حادثة ثم ثانية ثم لا مأخذ من غيرنا وليست من نفسنا فأي حياة نعيشها كانت مع شيئا جينا إليها على غير اختيارنا وسنخرج منها على غير اختيارنا وهذه لا نملكها ولا نستطيع أن نتحرك ثم يعترينا فيها نقص من سنة وغفلة ونوم ولو أحصى الإنسان لا ينام في هذه الحياة لكان ثلث عمره على أقل تقدير يعني أي إنسان ينام النوم الطبيعي من 6 ساعات إلى 8 هذا إذا ما كان مثل يجيب ينام 10 ساعات أو أكثر 8 ساعات هذه سنة ونحن أحياء لكن شتان شتانة ما بين الحياتين حياتنا يمكن أن تسميها مجازية وليست حقيقية يمكن أن تسميها صورية شكلية وليست بواقعية لأنها واقع الأمر كذلك هذه مقبولة من النسخ والزوال مثلا لو جاءك أمر الله نسخت حياتك وأما حياة الرب جل وعلا فهي كاملة فهو الحي ونحن أحياء ولكن شتان ما بين الحياة من سبحانه وتعالى وهكذا الأمر في سائر الصفات حياة أبدية ذاتية لا نقص فيها وحياتنا حادثة ثانية مستمدة من غيرنا فيها كل نقص وآثة كل نقص وآثة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السنة هي الغفلة مقدمات النوم النعاس ولا نوم الذي هو أخو الموت لا تقضي سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض خلقا ومدا وتدبيرا خلقا صورا وملكا هو الهالك في كل شيء وتدبيرا هو المتصرف في كل شيء الحمد لله يرحمك الله فهو خالق كل شيء مالك كل شيء على كل شيء لا توجد في مخلوق من المخلوق خالق كل شيء من عدم مخلوق الأسلام كل شيء يعطيه كمن يشاء ويصرفه عمن يشاء سبحانه وتعالى ويرجعه ممن يشاء وهو المتصرف سبحانه وتعالى في جميع مخلوقاته كما يريد فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا تمليكا وتدبيرا خالق مالك مدبر ما شئت كان وإن لم تشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري كفى والمسير له ما في السماوات وما كان خلقا وملكا وتكبيرا من ذا الذي يختار عنده إلا بإذنه يعلم ما بين السماء أن يحضر الله بالشافع بالشفع والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له في حصول شفاعة الشافع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قبله كما قال الله لا يشفعون إلا من يرتضى هذه الشفاعة الشرط تحصل يوم القيامة بشرط أن يأذن الله للشافع بالشفاعة فلا يستطيع أن يتكلم إلا بعد إذن الله يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له فلا يتكلم إلا بإذن الأمر الثاني ليس أيضا يتكلم يأذن له بالكلام يتكلم على حسب ما يريد يقول له لا يشفع لها فهو رضي عن المشفوع وأذن للشافع بالشفاعة من أجل أن يدل على عباده سبحانه وتعالى فيشفع له فيقبل شفاعته ويدخله الجنة ويرحمه إذا هذه الشفاعة فردها إلى الله كل هذه الشفاعة جميعا وهذه الشفاعة الشرعية وأما الشفاعة الشركية فهي أن تجعل لمخلوق شفاعة دون إذن الله كما يعتقد الطلاب في طرائقهم من البشر او الحجر والشيخ يشفع له من الذي يقرا انه هو سينجو حتى يشفع لك من الذي يقرا شيخك سيشفع لك من الذي يقرا واذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام سيشفع لي وما قال اللهم شفع بي رسولك من الذي يقرا ان الله سيأذن له بالشفاعه لك من الذي يقرا فإذا تطلب الشفاعة من الله فقل اللهم شفع فينا صالحين من خلقك شفع فينا نبيك عليه الصلاة والسلام أما تطلب الشفاعة من أحد فلا يملكها لأنه لا يعلم حتى يؤذن له أم لا ومن قبل له هل سيشفع لك بخصوصك أو لا كل لله الشفاعة جميعا وأما أهل الضلال فينتمي إلى طريقة من الطرق طريقة معوجة كل من ينتسب إليها إلى جهنم حفظة ومع ذلك شيوخنا سيشفعون وعلى تعبير ذاك قال أولاد لا تخافون إذا قال يوم القيامة أضعكم في رقبتي كما تضع المرأة القلادة في رقبتي ثم أطير فوق جهنم إلى الجنة قلت وإلى سقط أنتم في رقبتي سقط ماذا تكون النتيجة؟ يعني لو كفرت بالله أيسر من أن تخرج يقول الشيخ الشيخ من أعلاه القسم السرائر هذا يوم القيامة من الذي أدراك أن شيخك سيطير من فوق جهنم وأنت في رقبته ليس بأمانيكم ولا أمانيه إذا بيان سوءا وكان يقول لي عن أحد أولاد المشايخ العتاة الذين لا يصومون ولا يصلون ولا يعرفون الحي وعندما أراد مفتح لي وسببت قلت لا مقام كيف نتفعل بها؟ يقول يا شيخ أنا بلغت أن الغرم منا ولولا هذا ابن الشيخ فلان وابنه صاحب الطريق هذا الذي سيفتح الجنة بأبواب الدنيا هذا ابن الشيخ قلت له هل غرم منا ولولا هذه أيضا القرآن الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أين موجودة؟ الغرم منا ولولا وحكم من الشجرة ولا مال من أين يعني عندنا نحن يا فاطمة اعمل لا أبني عنك من الله هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أما الغسل منا ولا مال ليس من كلام العقلاء من كلام الأنبياء الغسل منا ولا مال فإذا كان إذا ابن الله فيدخل الجنة بغير حساب أنا خاف الله بنوح إنه ليس من أهله إنه عمل وما أخبرنا بعد ذلك عن إبراهيم أنه يتبرك من أبيه فإذا كيف هذا الهوس؟ إذا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولذلك تختلف شفاعة الشافعين بين يدي رب العالمين عن شفاعة الشافعين عند ملوك الدنيا. ملوك الدنيا قد تشفع عندهم بين أيديهم بغير اختيار فتتكلم، وقد تشفع لمن لا يريدون الشفاعة له ويقبلون الشفاعة رغم أنوبهم لأنه بشر، كما أنك أنت تؤمل خيرا ودفع ضره هو يؤمن ذلك، كما أنك تخاف وترجو هو يخاف ويرجو، تقول هذا قائد الجيش أو هذا له رب كبيرا صاحب وجاه البلدة، إذا ما قبلت شفاعة القرب عنه وأكاد أن أشرك به عندما أصدر هذا البيان من أجله، لكن لو لم نقبل شفاعته لآذان ونكد عن الحياة شوش عليك معلم، فإذا يقبل الشفاعة مقرها الله لا يمكن له سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بعد إذنه، ثم عندما يحسن له الكلام ليس على مصراعيه ولفلان وفلان. لذلك في حديث الشفاعة والحديث في الصحيحين وغيرهما وحديث متواتر فيحب الله لي حدا فأشفع فيه، ليس الأمر مطلق، يحب له حد يشفع في كذا يقول فيشفع فيه. فإذا بعد إذنه وإباحة للمشروع إلى كل من الأمرين لا يحصلان في شفاعة الشافعين عند ملوك الأرض وحكاما، فيشفع من غير إذنه، فيشفع لمن لا يريد ولا يرضى بحصول الشفاعة له ويمثل رغم أنه لأنه كما تخافه وترجوه تخافه ويرجوه. ولذلك حال يعني الناس في هذه الأيام كمثل في بلاد الشام، حكمي حتى حكمك. كان بعض الإخوان يقول لي يا شيخ الحياة كلها حكم لي. لا إله إلا الله، أي حكم مدى سيدي، أحكم مدى لك، والمرضوط اقضي حاجتي، اقضي حاجتي، والمرضوط اصبر عن عورتي لأسره. استفع عن عورتك، استفع عن عورتك، هذا هو، يعني ليس لله مصالح متبادله كما هو الحال بين الناس. ولذلك المستضعف يضيع في هذه الحياه الآثمة، ونسأل الله العافية وحسن الخاتمة. من الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم صفة العلم. ستأتينا في آيات كثيرة يذكرها تخالف صفة العلم بالمخلوقين، فعلم الله محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، والإقرار بكل شيء، والمخلوق حاله كما قال الله ما نفس من العلم إلا قليلا وما يدرونه أكثر مما يعلم. الأمر الثاني في علم الخالق، علمه استقلالي ذاتي، ما حصل له بتعلم ودراسة ومدارسة بخلاف علمنا. الأمر الثالث، علم الله جل وعلا لا يعتريه نسيان ولا ظهور ولا غفلة، علمه جل وعلا لا يسهله علم عن علم، لا يسهله علمه عن علم، علمه كامل لا يسهله علم عن علم سبحانه وتعالى. فهذا هذا العلوم فيه وهو بكل شيء عليم، ولا يعني ان هذا العلم يشغله عن هذا وهذا يشغله عن هذا، كما هو الحال فينا عندما ينظر في علم يشغل به عنه عن آخر، كما يقال أنا عندي وقت أن أذاكر الحديث، وأما عندي فقط لا أجي أجمع هذا لأني مشغول عنه، ليس الحال في الله كذلك. إذا هذا علم الله جل وعلا محيط باستقلال لا يعتريه ظهور ولا غفلة، لا يطرأ عليه نسيان ولا سواه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لفظ الكرسي والعنف لا يعلم قدره إلا الله. ورد هذا بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ابن جرير وكتاب التوحيد لابن خزيمة والأسماء والصفات البيهقي ومعجم الطبراني الكبير وكتاب السنة لعبد الله ولد الإمام أحمد والحاكم في المستدرك أقره عليه الذهبي الحسين موضع القدمين والعبد لا يعلم قدره إلا هذا الحسين موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره إلا الله. وورد هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري في كتاب السنة لعبد الله ولد الإمام أحمد وفي تفسير ابن موسى كما قال الحافظ ابن حجر. إذا ورد عن الصحابيين بأسانيد صحيحة ابن عباس وأبي موسى الأشعري القدسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره إلا الله. وورد هذا التفسير للكرسي مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس في كتاب تاريخ بغداد من خطيب البغداد وعن أبي ذر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير أبي الشيخ قال الإمام المقبل والصلاة وقت الأثر ورفعه وهم إذا الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره إلا الله. ثبت هذا عن صحابيين بإسناد صحيح وروى عن ابن عباس ما في زار مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام ورد ذلك وهم كما قال الامام ابن كثير العلم عند الله الجليل. هذا المعنى الحق. وهناك عده اقوال باطله منكره تدعو الى القول الثاني نسب الى الحسن البصري لكنه باسناد لا يثبت عنه أن الكرسي هو العرش وضع الكرسي أي عرش. روى ذلك من طريق جويدر عن الضحاك عن الحسن وجويدر مفروض ثلاثة وحسن عن الحسن قال الحسن كثير وصحيح عن الحسن خلافه وأنه قال بقول الجماعة أي أن الكرسي موضع بل قدم أن الصحيح خلاف هذا عن الحسن وأنه يقول بقول الجماعة أن الكرسي موضع قدمين. القول الثالث من الأقوال الموجودة وهو القول الثاني القول الأول حق وأقوال الأربع بعد ذلك هو رب أن الكرسي هو العلم. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه في تفسير ابن جرير الكبير لكن تلك الرواية شاذة والمحفوظ عن ابن عباس ما تقدم. وإلى هذا أشار الإمام البيهقي في الأسماء والصفات فقال سائر الروايات عن ابن عباس تدل على أن الكرسي موضع القدمين. أنا أعجب هنا أن كتاب التوحيد في الأولى الثانوية الذي واثقية شرحه الشيخ صالح الحجاز عندما وصل إلى الكرسي أورد ثلاثة أقوال في الكرسي موضع القدمين، أنه العلم وأنه العرش دون ترجيح لواحدة من يعني الكرسي إما هذا أو هذا. من هذا أقوال الله، هذه من أقوال أهل البدع، ولا يجوز القول فيها ولا يجوز تقريرها ولا تجريح. يستطيع عليه هذا المعنى هذا في شرح الرسالة ما استطيع في هذا المعهد، فانتبهوا لهذا. هذه تفسير الكرسي بالعلم، وغفر الله ابن جرير بعد أن رجح التفسير الأول عن ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين عاد وانقلب وقال معنى الكرسي هو العلم ما روي عن ابن عباس وسع كرسيه وسع علمه، ثم قال هذا التفسير هو المعتمد لأن الله يقول عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. طيب هل تختبر كل الرحمة؟ إنه قال أنا وسعت كل شيء علما، قال رحمة وعلما، وهنا وسع كرسي يقول هو الذي وسع هنا في العلم. هل تستفدت الرحمة؟ وأي صلة بين الكرسي والعلم؟ وانظر في جميع كتب اللغة كما يقول ابن منظور في كتاب غير الكرسي واحد الكراسي وهو معروف، الكرسي واحد الكراسي وهو معروف، يعني الكرسي معروف كرسي العلم. من أين أفهمنا العلم في معنى الكرسي؟ هذا كما تقول التكيين معناها التفاحة، لماذا هو السكين التفاحة؟ وماذا هو الكرسي للعلم؟ ولذلك ما قاله الإمام ابن جرير في منتهى التناقض هو في أول الأمر يكشف أثر ابن عباس لأن معنى الكرسي موضع القدمين، ثم ينقلب ويقول الكرسي هو العلم وسع كرسيه وسع علمه. أي صلة بين الكرسي وبين العلم؟ وما ذكر الله الكرسي إلا في موضعين في كتابه، موضع أضافه إلى نفسه كرسي وموضع أضافه إلى عبد من عباده وهو سليمان ألقينا على كرسيه. ما ذكر الكرسي بغير قيد، ما معنى الكرسي هنا؟ هناك علم والقيد على كرسيه، هل هناك علمه؟ الكرسي الذي هو معروف له واحد الكراسي كرسي معروف، وهنا كرسي يحكم الله جل وعلا. وورد انه موضع قدمين، وهذا له حكم الركع الى نبينا عليه الصلاه والسلام، ولا يجوز ادخال عقولنا في هذا، وكما تقدم معنى اقرار المراد لا نبحث في الكيفية ولا نخوض فيها ولا نتوهم ولا يخطر ببالنا شيء، إنما لفظ سبق وصح فلا بد من الإيمان به دون زيادة ولا نقصان. والقول بأن الكرسي هو العلم قول باطل. نعم نقل عن ابن عباس لكن كما قلت بإسناد شاذ والمحفوظ عنه خلاف. القول الرابع وهو أنه من تبع على كل عام التدريب فكان فيه غاية في التفسير والاكتشاف، وكأنه عثر على كنز مع أنه ما عثر إلا على ضلال. يقول هذا تحييل حسي لإثبات عظمة الله، تقييم حسي لإثبات عظمة وقال في سائر آيات الصفات العلماء، لما يقول الله جل وعلا في سورة الزمر والأرض جميع السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول هذا تقييم حسي لإثبات عظمة وما معنى تقييم حسي؟ يعني كذب من الله عليه بشيء لا حقيقة له من أجل أن يثبت عظمته، ليس هناك قول للسماوات ولا قول للأرض، عليك هنا شيء اسمه الكرسي، لكن أراد أن يثبت لنا عظمته فخيل لنا شيئا، لذلك قال تخيل حسي، أي يريد أن يجعلنا كأننا نحس بعظمة الله فخيل لنا لفظا لا واقع له، لكن من أجل أن يقرر عظمته فقال كرسي وسع السماوات والأرض، لكن ليس هناك شيء اسمه الكرسي، لا بمعنى الكرسي ولا بمعنى العلم ولا بمعنى العرش ولا بمعنى من المعاني، هذا تخييل حسي. هذا كما يخوف احيانا بعض الناس اولادهم وهم اولا يخطئون في تخويفهم ثم كاذبون في كلامهم، لا تخرج الى صحن الدار في المساء ياكلك البعبع او ياتيك بدلا من الألفاظ الشافية يقول انتبه إياك أن تخرج يا ذي السببنة، يقول يا غالب كل سببنة، يقول يسب الحيط المبلة. الباب عمي يا مسكوك تطعم معنا هو يكذب، هل انت سببنة؟ انت سببنة معنا. من هذا الكلام الذي يلوح الناس بأمثلتهم هو أولا يكتب لا يحق بإذنه ثم يخيط ولده بهذا، هذا خطأ. فالشاهد هنا على صحيح الدين، لكن ليس هناك حقيقة هذا من الحيوان الذي تخوفه به، وهنا واسعة كرسية يكون تخليل لا داعي لا في حقيقة ولا مجال لله، إنما هذا مجرد تخيل حسي لإثبات عظمة ربنا. نعوذ بالله من هذا الضلال. إذا وقع هذا الكلام وحاصله أن الله كذب علينا وأخبرنا بما لا حقيقة له من أجل أن يثبت عظمته، ويقعنا ربنا عن هذا الأسلوب المستهزل سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وهذا النوع من التأويل اتبعه الزمخشري وغير حقيقي لا يتفرح. كل ما يأتي لآية من آيات الصفات يقول تخيل حس، لا داعي أن تقول لا استوى الثورة ولا إقرار الوراء. الله إذن يخبرنا أن يخبرنا عن عظمته فأكبر المستوى على عرشه الذي هو أعظم مخلوقاته، لكن لا يوجد هناك اسمه عرش ولا كرسي ولا. وهذا كلام الله. ولذلك المعتزلة عندما وضعوا بعد ذلك هذه القاعدة جاءوا للميزان، قال لا حقيقة لوجود ميزان في القيامة، إنما الميزان هو إظهار عدل الرحمن. أما ميزان في الفتان يوضع هنا أعمال أو عمال كله فراق وهوى، هذا يحتاج إليه طوال البقاء ويتنزه عنه في العزة والجلال. هذا هو الضلال. وهكذا سائر الأقوال، كل شيء يخرجونه عن ظاهره بضرب من ضروب التأويل. جاء بعد ذلك العقلانيون بمدرسة العقلية الفرضية في هذه الأيام، فكل شيء مستغرب على زعمهم لا يتمشى مع عقولهم المنتنة أولا. فلذلك لما يأتي مثلا إلى خارق من خوارق العادات مباشرة يخرجه عن ظاهره، تفقد الطير، تفقد الجيش، ما إلى أن الهدهد كبير الجيش، أتوا على وادي النمل، وادي يسمى بهذا، قالت نملة، قالت امرأة اسمها نملة وهي عاجزة، إلى غير ذلك من هذا الكلام الهراء والباطل. أرسل عليه الطير الأبابيل الجراثيم التي هي جراثيم الحصبة والقدرة، هذا الكلام هذا ليخرج هذا الأمر عن ذلك. هذا القول الخامس وهو آخر الأقوال، قال وإذا فنتت فيجب تأويل، فنقول الكرسي موضع القدمين، أي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك من الملائكة الكبرى، إما نطرحها أو نقول هذا موضع قدمي الروح الأعظم جبريل أو ملك من الملائكة العظام، وليس الكرسي بموضع قدمي تدل عزة والجلال والإكرام. الله وسع كرسيه، ما قال كرسي ملك، كرسي روح، كرسي أضيف إليه كما قال استوى على عرش، العرش لا يعلم قدره إلا الله، والكرسي موضع قدمي الرب. نؤمن ونمر دون بحث ودون تكييف. فالرجل يقول ترد هذه الرواية لأنها مهمة، ثم إذا ثبتت فنشتغل بتأويلها. وقلت لكم أهل البدع إما رد وإما تأويل، إما رد وإما تأويل، نشتغل بتأويلها. فماذا نقول؟ إما موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك من الملائكة العظام، هذا كما فعل في قول الرحمن جاء ربك على أحد وجود تأويل، وجاء الملك الذي كان يربيك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأي فرق بين هذا وبين الملك؟ وجاء ربك الملك الذي كان يربيك. نعوذ بالله من الشفق والغلو في التأويل والبعد عنه. إذا الأقوال الأربعة مطروحة والمعتمد الكرسي موضع القدمين فبتابع عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري بأسانية صحيحة كما قلت نؤمن نقر ونمر العلم عند الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. تفسير المنار محمد عبد الرشيد رضا يدعيان النزعة السلفية وهما في الحقيقة ما ينتميان إلا من البدع والضلال. ما ذكر إلا أن الكرسي إما بمعنى العلم أو بمعنى العرش فقط وما ذكر غير هذين. أما نريد ما ذكر لا إثباتا ولا الكرسي إما الكرسي العلم وإما الكرسي هو العرش من أين لك؟ والرواية الثابتة بعد ذلك بإسناد صحيح الطوفان ثم تفسير الكرسي بالعلم هذا ايش المفسرات الباطنية كمان؟ تفسير الكرسي بالعلم هذا كما نريد ان تفسر الجنة بالنعيم المعنوي الذي يجده الانسان في هذه الحياة من هدوء البال وراحته. يصح ان نفسر هذا بهذا وهو كرسيه بلسان عربي مبين والقينا على الكرسي جسدا ثم انفقوا الكرسي وعلمه. ما الصلة بين العلم وبين الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده ومن يقوده هذا الشيخ يقوده كيف ما تدري تقرأها ولا تدريها لا ماذا يقوده ولا يقوده حفظهما وهو العليم ذات وقدرا سبحانه وتعالى وصفات ذات وقدرا وصفات صفات عالية ليست كصفاتنا وقدره ومنزلته ليست كقدرنا ومنزلتنا وذاته فوق المخلوق الله فوق عرشه بارز من خلقه له العلوم بجميع جهاته واعتباراته علوم الذات وعلوم المنزلة والقدر وعلوم الصفات صفاته عالية ليست كصفات وذاته عالية وقدره عالي سبحانه وهو العلي العظيم الذي لا شيء أعظم منه ولا أكبر سبحانه. فلا يقع شيء ما لحق بما هو مقدر. لما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه فلا يتغير شيء. لكن رؤيه الله لهذا موجوده هذه علم حصل له سبحانه وتعالى عندما راه مطابقا لعلمه وقدر هذا في القبل وكتبه هذا مطابق لهذا لكن هذا علم ظهور